يقول عند كل صلاة أحس أنني أسهو في صلاتي وأشك أنها أديت كما ينبغي، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ يوسف للتعوذ بالله من الشيطان والحذر من الوساوس والإقبال على الصلاة، وأن تحفظها بقلبك تجتهد ولا تتوكل الشيطان. الوساوس التي تقول لك ما تمنت هذه من الشيطان، اتركها واجزم انك تمنتها والحمد لله. وعليك بالاستعاذة بالله من الشيطان ولو في الصلاة. إذا خفوا عليك الوساوس انفت عليك ثلاث مرات، تقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، يمنعك الله منه. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى على الصحابة لما قال له أنه إذا الشيطان لبس عليه صلاته أوصاه بأن يستعيذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، يكرع اليسار في الصلاة، يستعيذ بالله من ثلاث مرات. قال الصحابي رضي الله عنه عثمان بن العاص الثقفي: سألت هذا فأنزل الله عني ما أدري. المقصود أن الإنسان يتعوذ بالله من الشيطان إلى وجه الوساوس، ولا بالنفع اليسار ثلاث مرات يقول أعوذ بالله من الشيطان ومن ثلاث مرات، لأن هذا عمل شرعي يتقى به شر الشيطان. يفعل ذلك حتى ولو كان في أثناء الصلاة. ولو في الصلاة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.